إن أشرقت شمس بصبح على روض به الأطيار تشدو، وإن ديم أذاقتها بروق سياطا ما لها حصر وعد. أخي إن أشرقت شمس بصبح على روض به الأطيار تشدو، وإن ديم أذاقتها بروق سياطا ما لها حصر وعد. فأضحك دمعها روضا عجيبا ليرقص فوقها زهر وورد، فلا يذهلك منظرها فقلبي تراقص فيه مثل الورد ود. أخي في الله فلترحم فؤادا، تروح به اشتياقات وتغدو، تمنى ليت تنفعه الأماني وناح وما لنوح القلب بد. أنادي أين أنت ولم تجيبني، كأنك يا أخا الهجران صلد. وكيف إذن وقد عشنا سنيا يحلق فوقنا بشر وسعد. تقاسمنا الحياة أسا وأنسا، وشيمة طبعها أخذ ورد. ضحكنا أو بكت منا عيون، هزلنا أو دنا حزم وجد. معا نمشي الهوينا حيث شاء حيث شاء، لنا الأقدار أو نسعى وناد. أسائل خاطري ماذا وهلا، وكيف تموت فيه عرا وعهد. حفظت وعدا وأخلص منك لي هجر وصد. أيا ماض أتحيا بعد موت قديم ضم في رؤاك لحد، فتشرق في سماء السعد شمس ويزجي سحبها برق ورعد. غدا لا يسعد القلب المعنى سوى لقيا به نشد ونحد. إليك وما لشوق القلب حد. تعال تعال نعد ليالينا وننساها.